والله وحان الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض انتوق كان الوداع الآن والله وحان الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض انتوق كان الوداع الآن بدري على الأحزان تحيل ألم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا بدري على الأحزان تحيي الألم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا والله وحان الشوق وشوقي ما قد حان لبعض انتوب كان الوداع الآن مرت علينا أيام فيها الصفا واللين ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل مرت علينا أيام فيها الصفا واللين ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل الحب ما ننسى مهما ضناه الحال وأيامنا في الله تبقى ضي الأمال الحب ما ننسى مهما ضناه الحال وأيامنا في الله تبقى ضي الأمال والله وحان الشوق سنا لبعض انتوب كان الوداع الآن قبل الوداع نجوم ضابت وكانت فوق حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق قبل الوداع نجوم غابت وكانت فوق حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق